الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خبيب عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو يخلق ذرة فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن الصين عن عمارة عن أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لم يحدث عن علامة قال رسول الله أو حبة أو شجرة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قراءة الفاجر والمنافق. وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، بمعنى أن قلوبهم لا تستفيد من تلك القراءة. والمقصود أن القارئ يخشع قلبه ويستفيد ويلين ويطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة، طعمها طيب وريحها طيب. والأسرجة ثمر معروف إلى الآن بهذا الاسم. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. جعل القرآن بمثابة الريح الذي يعبق هنا وهناك، تشمه وتجد رائحته. هذه هي قراءة القرآن، يعني بمثابة أنها الريح الحسن. فإذا سمعت إنسانا يقرأ قرآنا فكن كأنك لا تسمع بأذنك فقط، كأنك تشم أطيب رائحة، لأنه كلام الله جل وعلا. فهذا المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني وإن كان طيبا وحلوا من أعلى درجات الحلاوة، لكن لو تشم التمرة لا تشم شيئا. ولاحظ كيف ضرب الأمثلة للفاجر، فالريحان رائحته حسنة، يعني يستفيد الآخرون، الناس يسمعون التلاوة يفرحون بها وتطمئن لها قلوبهم. فترى بعض القراء يكون لهم المواقع عبر الإنترنت تنشر أصواتهم المختلفة وتحمل تلاوتهم في الذواكر، ويكون هو لا خير فيه، لكن الناس استفادوا حين سمعوا تلاوته كالريحان. فحقيقته مر لا خير فيه، أعني القارئ. وهكذا الريحان طعمه مر. والتشبيه في قضية الرائحة والطعم فقط، لا من جميع الجهات. فالريحان فوائده كثيرة تعود على البدن بالنفع، فلا التفات إلى ما فيه من الفوائد. يقتصر التشبيه في قضية الطعم والرائحة فقط، في قضية الطعم والرائحة فقط. وشبه الفاجر الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. فالفجرة حقائقهم أنهم لا يستساغون، ما أحد يستسيغ أن يأكل الحنظل ولا أن يأكل الريحان كما يأكل الجرجير، ما هو بهذه المثابة. كريه، الفاجر كريه. وما تطيب أحوال الناس باطنا إلا بالإيمان، ولا ظاهرا إلا بما يصدر منه من ذكر وعمل صالح. أما إذا لم يكن هناك عمل صالح ولم يكن هناك إيمان، فسد باطنه. وإن لم يكن له ذكر وتلاوة قرآن فسد ظاهره. ولو قس الناس بهذا الأمر لرأيت العجب. هذا حنظلة، هذا ريحانة، هذا تمرة، هذا أترجة. لا يتجاوز الناس هذه الأقسام الأربعة. فكن أنت في أعلى المراتب، كن أنت كالأترج، وفقك الله. قال الحافظ ابن حجر: مطابقته للترجمة ظاهرة، ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي، فيدل على أنها من عمله. يعني القرآن واحد، هو كلام الله، ولكن حين صدر من مؤمن كان بمثابة الأترج الرائحة الطيبة، وحين صدر من فاجر كان بمثابة الريحان. أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي، فيدل على أنها من عمله. وقال ابن بطال: معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، إنما يزكو عنده ما أريد به وجه الله، وكان عن نية التقرب إليه، وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق، ولا اتصل بالقلب. وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين، لكن بقي مناسبته لقضية خلق أفعال العباد أن القرآن كلام الله لا كلامهم هم، وإن تلوه بأفواههم فهي أعمالهم، حركة ألسنتهم وأصوات حلوقهم لهم، والقرآن كلام الله جل وعلا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.